يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في الجنة نهرا باللبن لعلي وحسين وحسن قد حبانا حبه فضلا ومن جر علينا بالتجلي. اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار ودي